أحسن الله إليكم، يقول: للإجماع أنواع كثيرة، فما الإجماع أو فما الأنواع التي يثبتها أهل السنة والجماعة جزاكم الله؟ هذه ما لها خصوصية، هذه الإجماعات هذه خلافات فقهية وأصولية، يعني ليس لأهل السنة والجماعة فيها، يعني ليست من مسائل الاعتقاد، بل هي من مسائل أصول الاستدلال وأحكام الاستدلال. والإجماع كما يقول شيخ الإسلام، الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وأما بعدهم فالأمة تفرقت وانتشرت، وكل ما يذكر من الإجماعات غايته أن يدل على يعني مذهب جماهير أهل العلم. نعم.